السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن يسمع. إلى الآية 77 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الخطاب لكل مؤمن، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. ألم ترى، الرؤية إما أن تكون بصرية ويعني بها أناسا معينين، أو تكون الرؤية علمية من باب العلم، ألم تعلم. ولما كان الخبر من الله الذي هو أصدق قيل وأحسن حديثا سبحانه وتعالى، فصار خبره أعظم من الرؤية. خبر الله أعظم. لما ترى شيئا قد تكون توهمت، قد تكون لم تره جيدا، لكن الخبر من الله أعظم من رؤيتك بعينك سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. وظاهر هذه الآية قيل لهم كفوا أيديكم أنه كان هناك يعني سبب لعدم كف الأيدي، وهذا السبب كما ذكر أهل العلم هو الإيذاء والعذاب الذي تعرض له المسلمون على يد قريش. فيكفينا أن نعلم أنه قتل ياسر والد عمار، وسمية أم عمار، وعذب عمار، وعذب بلال، وعذب صهيب. أوذي كثير من المسلمين في مكة، حتى أنه جاء عن ابن عباس أنه جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد كنا أعزة ونحن على الشرك، يعني ما حد يؤذينا ولا حد يكلمنا ولا كذا، فلما أسلمنا صرنا أذلة فأذن لنا بالقتال. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك وإنما أمرت بالعفو والكف. يعني كأن يقول لهم أنا لست ممن يتخذ هذا القرار، القرار من الله سبحانه وتعالى، والله أمرني بالعفو والكف. وهذه حكمة من الأول، لأن عدد المسلمين قليل مقارنة بعدد المشركين، وهم أضعف قطعا، ومقاتلتهم ومجابهتهم في مثل هذه الحالة قد يضرب الإسلام، يقتل كل من يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي من أجله أمر الله تبارك وتعالى بالكف، أو الحكمة من الله تبارك أنه أمر بالكف عن القتال، حتى يقوى إيمان المؤمنين وحتى يصلب عودهم، بعد ذلك يمكن أن يؤمروا بالقتال. فهي حكمة إذن من الله تبارك وتعالى في تأخير الأمر بالقتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن أنتم مأمورون بإقامة الصلاة وإداء الزكاة. القتال لم يفرض إلا في المدينة، وفرض في المدينة بعد بدر، يعني بعد سنتين من الهجرة. ونحن الآن نتكلم عن الفترة المكية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وأقيموا الصلاة، والآن قووا علاقتكم مع الله جل وعلا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. قد يقول قال طيب الزكاة ما فرضت بعد، لأن من المعلوم أن الزكاة ما فرضت إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. فقال أهل العلم المقصود بالزكاة هنا عموم النفقة، عموم النفقة، وليست الزكاة المفروضة المعروفة، وإنما هي من باب تزكية المال، تنظيف المال، ولم تكن بقدر معين اللي هو 2.5% كما هو معلوم، وإن المقصود تصدقوا، واسوا الفقراء، أنفقوا عليهم وهكذا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول الله جل وعلا فلما كتب عليهم القتال، أي بعد ذلك في المدينة، يقول إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وين نبي نقاتل كذا؟ الآن لما كتب القتال يقول فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. هذا لا يذكركم بقصة بني إسرائيل مع طالوت؟ ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فهنا كذلك كانوا يقولون نريد أن نقاتل، بعد ذلك أي بمدة وبعد أن كانت الهجرة وبعد أن وصل المدينة، ولما جاء الأمر بالقتال فإذا البعض يتردد في القتال. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا. إنسان لا يدري، لا يتمنى القتال وغير ذلك ويأخذ الحماس ثم بعد ذلك يندم. يعني في غزوة أحد، في غزوة أحد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أن قريشا ستنتقم أو تريد أن تنتقم مما وقع لهم في معركة بدر من القتل، قتل منهم 70 من زعمائهم الكبار وكذا. فلما خرجت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يقاتلهم من داخل المدينة، يعني يسمونها الحين حرب الشوارع، من فوق السطوح ومن خلف البيبان وهكذا. فبعض الصحابة المتحمسين خاصة الشباب منهم الذين لم يشاركوا في بدر، لأن معركة بدر ما كان مخططا لها على أنها معركة، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ العير كما هو معلوم، ثم قدر الله أن كانت معركة بدر. فالشاهد من هذا أن بعض الشباب المتحمس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا نقاتل في بيوتنا، هم ليسوا أشجع منا، بل نخرج إليهم ونقاتلهم، وكثر كلامهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، ثم لبس لباس الحرب فخرج. أثناء هذه الفترة من دخوله إلى خروجه صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة الكبار لاموا الشباب، قالوا لهم كيف الرسول يقول نقاتلهم من المدينة، لماذا أنتم يعني تقول نقاتل نخرج إليهم كذا وكذا؟ فندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قالوا يا رسول الله إن شئت قاتلناهم من الداخل، قال الآن وقد لبست لأمة الحرب، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقاتل، اخرجوا. فأمرهم بالخروج. فأحيان الحماس يعني ليس جيدا، أحيان العواطف تصير عواصف يعني تؤذي الإنسان. وفي معركة الطائف المشهورة اللي هي فرع من معركة حنين، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وبدأ القتال وظهر الكافرون على المسلمين في بداية الأمر، ثم رجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انقسم المشركون إلى قسمين، قسم ذهب إلى أوطاس وقسم ذهب إلى الطائف، فصارت من معركة إلى 3 معارك، حنين وأوطاس والطائف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الذين ذهبوا إلى الطائف، وجماعة من الصحابة ذهبوا إلى أوطاس. فالمهم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة مدة، ثم بعد ذلك قال للصحابة نرجع خلاص يكفي يكفي هذا الحصار نرجع، لأن كانوا متحصنين. فقال بعض الصحابة: لا يا رسول الله، ما نرجع، لماذا نرجع؟ بل نقاتلهم ونهجم عليهم. قال: إذن نعم، قاتلهم وهجموا عليهم. فهجموا عليهم أولئك متحصنون، كان بالنبال، فأصابوا من المسلمين إصابات عظيمة. فلما أصيبوا رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع إذن. فكان هذا تأديبا من النبي صلى الله عليه وسلم له. فالاستعجال في مثل هذه الأمور غير جيد أبدا، بل الإنسان، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في مثل هذه الحالات لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ما لا تحتمل، بل يرجع إلى أهل العلم وأهل الخبرة وولي أمر حتى يتخذ القرار الصائب. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، ليسوا كلهم وإنما فريق مجموعة، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشون الناس يعني يخافون على أنفسهم، والخشية والخوف تقريبا شيء واحد، الخشية والخوف شيء واحد. وبعض أهل العلم يقول الخشية تختلف عن الخوف، أن الخشية تكون مع العلم والخوف يكون مع العلم وبدون العلم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية تكون مع العلم، الخوف قد يكون مع العلم وقد يكون بدون علم. هنا قال: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أولا، أو هذه ما معناها؟ هي قطعا ليست للشك، لأن أنت تقول مثلا: هذا شو اسمك؟ سعد. وأنت خالد؟ أنس. إيه، فتقول: هذا أنس ولا سعد؟ أكيد أنس. إيه، فلما أقول أنا هذا أنس أو سعد، معناته إيش؟ شاك. الله تبارك وتعالى لما يقول يخشون الناس كخشية الله أو أشد خش، هل يمكن أن يكون للشك؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. إذن ليست للشك. طيب ما معناها إذن؟ قالوا تحتمل معنيين: إما أن تكون للتنويع، وإما أن تكون للإضراب. للتنويع كيف؟ يعني بعضهم يخشى الناس كخشية الله، وبعضهم يخشى الناس أشد من خشية الله. إذن التنويع نفس هذه المجموعة تنقسم إلى إيش؟ إلى مجموعتين: مجموعة تخشى الناس كخشية الله، مجموعة تخشى الناس أشد من خشية. هذه يسمى إيش؟ التنويع. أو يكون للإضراب: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله بل أشد خشية، تكون للإضراب، كما قال الله تبارك وتعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا بمعنى بل، ليست للشك، بل يزيدون على 100,000. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد خشية. بل بمعنى بل. فتأتي أو هنا إما بمعنى بل، وإما أن تكون للتنويع، يعني مجموعة كذا ومجموعة كذا، كلها واردة. كخشية الله أو أشد خشية. والخشية خشية غير الله، هل هي كفر أو لا؟ ثلاثة أنواع الخشية: قد تكون كفرا وهي خوف القلب من غير الله أن يضر أو ينفع، هذه خشية القلب، هذه كفر إذا خشي غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من العبادات وأعمال القلوب، مثل الحب والبغض والتقوى والتوكل، هذه أعمال القلوب. فلا يجوز أن يخشى أحدا أكثر من خشية الله أو مثل خشية الله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هذا واحد. الثاني الخشية الطبيعية، خوف الطبيعي، مثل واحد يحط المسدس وجهك أو يطلع لك مصك معه سكين ولا ساطور ولا كذا، تشعر بالخوف، أو يخرج لك سبع أو كلب أو كذا، يعني في مكان مظلم أو كذا، مكان مظلم، وحتى إذا كان مظلم طيب المهم يخرج لك سبع أو شيء سيفة تخاف تهرب منه، هذا خوف طبيعي كما قال الله تبارك فخرج منها خائفا يترقب عن موسى عليه الصلاة والسلام، هذا خوف طبيعي ما يضر هذا أبدا ما له شغل بالموضوع. الخوف الثالث وهو المقصود هنا والظاهر والله أعلم، وهو الخوف من الناس، خوف لكن لا يدخل إلى القلب، لكن خوف ما له معنى، خوف ما له معنى. الأصل في المسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما يخاف الأصل من غير الله تبارك وتعالى، فهذا الخوف الذي يقع هذا يضر في الإيمان لكنه لا يذهبه، لا يكون شركا بالله تبارك وتعالى، هو من المعاصي. يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. طيب أنتم طلبتوا، أنتم قيل لكم كفوا أيديكم لأنكم أنتم طلبتوا القتال، الآن تقولون لما كتبت علينا القتال، وهنا لما كتبت علينا القتال إما أن يكون السؤال هذا للتعجب، وإما أن يكون هذا السؤال يعني استفهام استنكاري، يعني ليش يا رب كتبت علينا القتال، ما نقدر ما نبي نبي نعيش أو كذا. طيب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يعني الآن لولا أخرتنا إلى أجل قريب، دعنا نتمتع بهذه الدنيا قليلا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقولهم إلى أجل قريب إذن هم مقرون أنهم سيموتون، لكن مو الحين اصبر شوي، وإلا الأصل كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميت أينما تكونوا يدرككم الموت، الموت قادم لا محالة، لكن هم لا يريدون ألا يموتوا ولكن يريدون إيش التأجيل، أن يتأجل لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يقول الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل، اشتبهوا بالدنيا، متاع الدنيا قليل، قليل مقارنة بالآخرة، قليل في ماذا؟ قالوا قليل في ذاته، قليل في صفته، قليل في مدته، قليل في ذاته يعني ماذا تمثل الدنيا عند الله؟ ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوتي، صوت شنو الصوت؟ صوت هذا الحبل الجلد هذا اللي يضرب به، لموضع صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن قليل متاع الدنيا، قليل ولا شيء، قليل في صفائه، مكدر، هذه الدنيا مكدرة مهما تنعمت هي مكدرة. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول لو لم يكن من كدرها إلا إن السعيد فيها صاحب المال والجاه، بس جلس وحدها هكذا فكر الله راح يجي يوم وموت وأفقد جميع هذه الثروة، يحزن. طيب ما مت، ما فقدت شيئا، فهي مكدرة الدنيا مهما سعد فيها الإنسان هي مكدرة لا تصفو لأحد. ولذلك يقول المتنبي أين الأكاسرة الجبابرة الأولى، كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشي حتى ثوى فحواه قبر ضيق، خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. فعلا يعني مهما أخذ ثمنها مكدرة، بينما نعيم الآخرة غير مكدر أبدا. نعيم الدنيا مهما أخذت كدرة، شيء كدرة، خبر كذا، ألم، مرض كذا، يتكدر ما في هذه الدنيا، وقليل كذلك في مدته، كم تتنعم في هذه الدنيا، ستموت وتترك الآخرة، دار البقاء، دار المقار، باقية لا تفنى، فما في مقارنة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول هنا قل متاع الدنيا قليل، ما يستاهل أن الإنسان يذبح نفسه عليه، هذا غير قضية أن ما يجيك إلا ما كتب لك، هذا موضوع آخر. طيب قال والآخرة خير لمن اتقى، ليست لكل أحد ولكن لمن اتقى. ليش؟ لأن غير المتقي ما هي خير له الآخرة، الآخرة له شر، ناطر عذاب جهنم، وإنما هي خير لمن اتقى، أما لمن لم يتقي فهي شر الآخرة. يقول كان يقول الله عنهم إيش؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا، سموه مرقدا مقارنة بما سيأتيهم من العذاب الذي علموه في القبر. فالآخرة ليست خيرا على كل حال إلا لمن اتقى، أما من لم يتقي فلا تكون خيرا بل تكون شرا له. قال ولا تظلمون فتيلا. الفتيل مر بنا لما تكلمنا عن القطمير ونتكلمنا عن النقير، وقلنا كل هذا متعلق بطعامة التمرة، والفتيل هو الخيط الذي يكون في وسط التمرة، هذا الخيط هو الفتيل، والنقير قلنا النقطة التي تكون فيها، والقطمير الغشاء الذي يغطي الطعامة. المهم يريد أن يقول إنه شيء حقير، إنه شيء قليل جدا. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كنت أطول بس.